السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتم بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، دائما نسعد بذكر الله ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا وقد قال ربنا سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي وسلموا تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله جميعا لكل خير. وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون معجابا لإخراج المجلس لإخوانهم، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم. يقول هذا الصوت المنخفض، الصوت ضعيف جدا، فأبني سنقول إن الصوت ليس مسموع. شوف يمكن هنا صبرا. هل تحسن الصوت أيها الإخوة والأخوات وفقكم الله؟ ما زال يقول منخفض جدا. المكتب لم يتحسن بعد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنا طبعا سمعت الأمور بسمع صوت جيدا. وتحسن الحمد لله. جزاك الله خيرا. ننظر غيرهم أيضا. تمام. بارك الله فيكم. تحسن الصوت الحمد لله. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا، شكرا لكم، يسأل بارك الله فيكم، الحمد لله. هل يجوز أن يصلي الإمام جالسا والمأمومون قياما؟ نعم، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا والصحابة خلفه قياما. قال الإمام الحميدي شيخ البخاري رحمه الله، قال: وإنما يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر. نعم، بارك الله فيك. أعني أنه كان هناك حديث فيه إذا صلى الإمام جالسا فصلي جلوسا أجمعون، فهذا الحديث منسوق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا في مرض موته والصحابة خلفه قياما. تعتقد إذا رأى ذلك تعول نفسها بالمعوذتين مع قل هو الله أحد عند النوم. وقدرك رفعه الله عن النساء وقدر السامعين والسامعات. هل اعتزال الناس فيه شيء يعتزلهم إلا من خير إذا كان لزاما؟ ولكن قد قال النبي أيضا: من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. فخالطهم واصبر على أذاهم، علم جاهلهم، أب مريضهم، يحن على تقليلهم، أصلح ذات بينهم. كل هذا أفضل من أن تترك الناس على ما هم عليه من ضلال وجهل وفقر. أما إذا خشيت على نفسك أن تفتن فاعتزل الناس إلا من خير، بارك الله فيك. هذا في المسألة أكثر من حديث. الحديث الأول هو يوشك أن يكون خير مال المسلم غيرهم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. الحديث الثاني: من خالط الناس وصبر على أذاهم خير من لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. الجمع بينهما كما تقدم. حديث: يا سعد أطلب مطعمك تكن متجاب الدعوة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان لهذا أثره وذلك لما ورد في صحيح مسلم، إن كان في سنده فضيل بن مرزوق، فضيل بن مرزوق، وفيه كلام ألا وهو حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر رجل أشعث أغبر ومد يديه إلى السماء: مطعمه حرام، مشربه حرام، وملبسه حرام، وغني بالحرام، فأنا يستجاب له. هذا الحديث في سنده كلام، لكن للفقرات بأكثرها الشواهد، والله أعلم. وكلام كان أعني أن طيب الطعام له أثر في استجابة الدعاء. ترك لنا والدي رحمه الله ميراثا، وتم توزيع الميراث علينا، وكان من نصيب إحدى الأخوات شقة سيتم عمل تصالح لها مع الدولة. هل الفلوس التي سيتم دفعها للتصالح يشترك فيها الورثة؟ لا، يشترك فيها الورثة كلهم، لأن الدين ملازم لها منذ أن بنيت قبل التقسيم. لا بأس بتحديد نوع الجنس مع صالح المعتقد، لأن الذي يهبل من يشاء إناثا ويهبل من يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، هو الله. فمع هذا الاعتقاد إذا سلكت سببا من أسباب تعديل الذرية بإذن الله فلا بأس بذلك. كذلك تكلمت بأن العقيم تسعى لكي تنجب شركة دعاية وإعلان بدل ما تنزل على التلفزيون وتدفع فلوس كثير تنزل على النت، كل هذا فيها أنها تزود عدد المشاهدات كي توصل للناس أكثر وتبيع منتجاتها، تخلي الناس تشترك معهم على كل فيديو، أسرار يتفرجوا عليه يبيعوا فلوس. فدبر نظامه هي حلال ولا حرام؟ القدر المذكور، هل القدر المذكور تام أو فيه نقص؟ أرجوك أن تفيدني بمعلومات أكثر قبل أن أبني بالفتنة، لأنها قد تخص غيرك، بارك الله فيك. هل ابتلاء حكم العمل مع شركة دي إكس إن؟ لا أعلم عنها شيئا. كنت صائما وكنت أعمل فأعرق، فحسبت أن طعم العرق في فمي لا تقضي هذا اليوم. حكم من يسكن بجوار صحراء يقرأ له ذلك، وقد قالوا الجار قبل الدار، واستدل بعضهم لذلك بقول مريم عليه السلام: رب ديني عندك بيتا في الجنة. القعقاع ليس ثمة حديث يبين من القعقاع، هو وشخصية لم يذكر لها سند فيما علمت والله أعلم، يعني سندا صحيحا. حق تشبيك الأصابع بين الزوج والولي في عقد القران ذلك من المباحات، الأمر فيه واسع ويقع المأذون منديلا، الأمر فيه ساعة أيضا بارك الله فيك. الصوفية طرائق الخدباء، والحديث عنهم يحتاج إلى طول يحتاج إلى وقت أطول. حكم تحويل فيه المعاشات في زبنكية بفائدة والتخلص من الفوائد، لا بأس بذلك ما دمت ستتخلص من الفوائد. الدراسة الفلسفة حرام، ولكني لم آخذ بكلامهم، إذا كنت مضطرا لدراستها فليست بحرام حينئذ، لكن إن كنت مختارا لا تدرسها بارك الله فيك فلا فائدة فيها. حكم قراءة القرآن في جماعة، لا بأس بذلك. حديث أن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. حديث قيدت عبدي بقيدين لا يصح. هل إرسال الأموال عن طريق البنوك من شخص إلى شخص آخر فيه شيء ليس فيه شيء؟ أننا سنوكل البنك في أمرين، في التغيير وفي التحويل بارك الله فيك. أهلها يصرون على قلع النقاب عند الجلوس مع خطيبها الذي يزورها كل شهرين، هم يجبرونها على خلعه نهائيا وترك الدراسة. لسه تختار أخف الأضرار. أسافر كثيرا من أجل العمل ولا أدخل بيتي إلا في آخر الأسبوع، هل أقصر الصلاة؟ لو كنت تسافر لأماكن متعددة تقصر طيلة هذه الأيام، أما إذا كانت لك دار إقامة أخرى فلا بأس أن تسكن في دار الإقامة الأخرى. وذات أن تسكن في دار الإقامة فعفوا يقول لك بيتان حينئذ داران إقامة، فتتم هنا وتتم هنالك. أما إذا كنت متنقلا ولو تنقلت من بلدة إلى بلدة لمدة سنة من هنا لهنا لهنا تقصد طيلة هذه المدة. حكم الهدايا في العمل، إذا كانت لا تؤثر على سلامة العمل ولم تكن بمثابة الرشوة فلا بأس إذا كانت هذه متداولة بينكم دون إخلال بالعمل أو دون ظلم لأحد. حديث الثلاثة سنين فرقة، كلها في النار، زيادة كلها في النار زيادة ضعيفة فيما أختاره من أقوال العلماء وفيما انتهيت إليه في بحثي مع هذه الزيادة. زيادة كلها في النار أراها ضعيفة. شخص يقول يعني أن الدين الأشعار نيتهم حسنة، النصارى نيتهم حسنة لما قال المسيح هو الله، واليهود لما قالوا جنب نيتهم حسنة حسن من وجهة نظرهم، لكن نية سيئة عند الله سبحانه. فالذين يجعلون العرش فارغا ليس فيه رب العالمين ويقولون لا ليس في السماوات وليس مستوى على العرش، نية حسن لا بد من أمرين بارك الله فيك، العمل الصالح والمعتقد الصالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شخص يسرق من جهية خيرية وليس معي دليل عليه ولا يقبل النصح، ماذا أفعل؟ إذا ليس معك دليل عليه كيف تتهمه؟ رجل انقطع حالمه ولا يمكن إصلاحه، وانقلا ستقف عن العمل، هل يتبرع بها لغيره؟ يعني سيموت يعني ليش؟ يعرف نفسه مثل ما إن كانت فدار ما سيزيده ضررا فلا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. خدمة سلتني شكرا لا بأس بها، حديث ألا أعلمك كلمات تقولهن فإذا أصبحت وإذا أمسيت أكمل حديثك. حكم سماع الأغاني، الأغاني المصحوبة بالموسيقى لا تجوز، الأغاني المصحوبة بالموسيقى لا تجوز، لأن الموسيقى في ذاتها محرمة، والأغاني التي ليست مصحوبة بالموسيقى، هذه التي ليست مصحوبة بالموسيقى ينظر إلى كلماتها ومناسباتها، إن كانت كلمات فاحشة تثير الكامنة وتعين على الفاحشة فحرام، وذلك لأن الله لا يحب الفساد. وإذا كانت تلك الكلمات طيبة وفي مناسبات طيبة فلا بأس بذلك. هل استفتاح الأعمال بالفاتحة نوع من البدع الذي أستطيعه أو أستطيع قولا أن ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ حكم أكل اللحوم المجندة، التجنيد نفسه ليس مناط التحريم، مجندة أو غير مجندة، زوجتك تدخل لحما في الفريزرات في المبردات وتتجند، ليست العبرة بالمجندة أو غير المجندة، إنما العبرة كيف ذبحت، هل ذكيت ذبحت على اسم الله، فلمن الجارح مسلم أو كافر أو كتابي، فحدد هل استوردت من دولة مسلمة، دولة كتابية، أم دولة عباد للبقر، أو من دولة ملحدة، كل ذلك له تأثير في الفتوى. لمدة قصر الصلاة في السفر للعلماء في ذلك أكثر من قول، فأولا إذا كنت مترددا سأرجع غدا، سأرجع بعد غد، فتقصر طالما أنك على تردد. أما إذا أجمعت الإقامة فإن الجمهور يقولون ثلاثة أيام تقصر بعد ذلك تتم. خالف في ذلك بعض العلماء وقالوا الأمر أكبر من هذا، تقصر ما دمت لم تتخذ دار إقامته. هذا ولله التوفيق. وثمة أقوال أخرى في هذا الصدد. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه صراحة أنه قال من سافر كان أيام كذا وكذا يقصر، ومن زاد فليتم، ما ورد ذلك في نص صريح، ولذا اختلفت أقوال العلماء في ذلك. معنى الاستثناء في قوله تعالى وأما الذين سئلوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قال فريق من العلماء هذه الآية إن كان فيها لو اشتباه لكن المحكمات تقضي أن المؤمنين لا يخرجون من الجنة، وأن الموت يذبح بين الجنة والنار. فمن ورد هذه الآية التي فيها نوع من المتشابه وردها إلى المحكمات القاضية بأن الذي يدخل الجنة لا يخرج منها، قال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. عرف رسول الله عبد الرحمن هل الأهل مسؤولون عن عدم صلاة الأبناء الراشدين؟ عليهم أن يقدموا النصح الكافي، أن يقدموا النصح الكافي في هذا الصدد، ويجتهدوا ويبذلوا ما استطاعوا من جهد، ويهجروا في الله ولله قدر جهدهم وقدر استطاعتهم. فإن الله قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. سمك صغير حي في السنارة طعم السمك الكبير. هذا أدل النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل ساعه مقيما، حديث أخرجه البخاري لكنه من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي وهو متكلم فيه. فلذلك انتقده الإمام الدارقطني في كتابه التتبع على الإمام البخاري. إلا أن الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه أتى بجملة من الشواهد للفظ إذا مرض العبد كتب له ما كان يعمل صاحبه، أن إذا سافر فلم يورد له كبير شهد. والله أعلم. حكم أخذ البنات درسا عند مدرس، حكم أخذ البنات درسا عند مدرس. إذا كنا جماعة فالفتنة مأمونة جاز، والأولى البحث عن امرأة تدرس. بارك الله فيك. أما إذا كانت فتنة غير موجودة، عفوا إذا كانت الفتنة موجودة فيحرم. حكم من يرى الجنازة ويشير بإصبعه إشارة التوحيد، هل من السنة؟ من أقف على شيء من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما من غير تقييد بشيء أنه أحيانا كان يقول لا إله إلا الله ويشير بإصبعه قائلا علامة التوحيد. لم أسمع الخطبة المذكورة يا صاحبي. من العاملون عليها في الزكاة هم الذين يوظفهم الإمام لجمع الزكوات وتصري فيها في مصاريفها. زوجته تصر على وضع أموالها في البنوك الربوية، اهجرها في الله ولله وتسلم من عذاب الله. كل صلاتي بعد المغرب جهرا، هل يجوز جلسة الاستراحة؟ هل هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تدخل السؤال يسأل كل صلاة بعد المغرب جهرا، إن شئت رشا جهرا أما اثنان ففيها الوجهان. جلسة الاستراحة نعم ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجلسة خفيفة يفعلها الإمام قبل أن ينهض للركعة الثانية وقبل أن ينهض للركعة الرابعة. وهذه الجلسة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي نقل عن النبي أنه فعلها مالك بن الحويرث، وإسلام مالك بن الحويرث متأخر. فإذا قال بعض العلماء إنما فعلها النبي لعلة أنه بدا أصبح بدينا، فكان يثق عليه أن يقوم مرة واحدة صلوات الله وسلامه عليه، كان يشق عليه أن يقوم مرة واحدة للإتيان بالفاتحة، فكان جلسة خفيفة وبعد ذلك يقول هذا. واستدل القائلون بعدم مشروعيتها إلا عند الاحتياج لها لأنها ليس فيها ذكر. قالوا وما من موطن في الزكاة في الصلاة ليس فيه ذكر لله والله أعلم. قالوا لم ترد أيضا في حديث النسي في صلاته. وبالله التوفيق. على المرأة على اليد مع المرأة تغطية قدميها في الصلاة. أختار رأي العلماء القائلين لأن الصلاة تصح إن ظهر القدم ولا تبطل. هل يجوز لي ولأبنائي الأكل عند أمي علما بأن جزءا من مالها من فوائد البنوك يجوز لك الأكل مع تقديم النصح لها؟ على رأي أو مدرسة عبد الله بن مسعود، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند امرأة يهودية، واليهود مظنة الربا، ربنا سيد مدرسته تقول عليه اسمه ولك حلاوته. أما الإمام أحمد وابن عباس قبل الإمام أحمد رضي الله عنه فيرى الامتناع تنهيا عن المنكر. ماذا يقصد الترمذي بحكمه على الحديث بعبارة حسن صحيح؟ من العلماء أكثر من قول في هذا الصدد، فمن العلماء من قال حسن صحيح تعني أنه صحيح الإسناد ومعمول به، هذا قول. ومن العلماء من قال هو وسط بين الحسن والصحيح، ومن العلماء من قال لا، كل حديث الأعمي إذا كان الحديث طريقان فطريق منهم يكون حسنا والآخر يكون صحيحا، فحسن أو يكون في السند رجل من العلماء من قال إنه صدوق ومنهم من قال إنه ثقة، فيكون حسن باعتبار رأي من قال إنه صدوق، صحيح باعتبار رأي من قال إنه ثقة. ولكن كل هذه الأدلة وكل هذه ليست بمرضية. والأظهر والله أعلم وبعد تتبع صنيع الترمذي أنه يعني أن الحديث من ناحية الإسناد يصح وأنه معمول به ليس بمعزور ما لم يتبعه بكلمة غيب، فالرأي الأول هو الأولى والله أعلم. صعد واحد من أهل قرية المنبر ثم جاء الخطيب فنزل الرجل وصعد الخطيب، الخطبة صحيحة. وإذا كان معه أعظم تفاعل فأبو بكر تقدم يؤم الناس في الصلاة، فلما دخل الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد بعد أن وجد في نفسه خفة في مرض باطن، فشق صفوفه ودخل يصلي خلف أبي بكر، فأكثر الناس التصفيق، وكان أبو بكر رجلا لا يلتفت، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء يتأخر، فأشار له النبي عليه الصلاة والسلام أن مكانك، فأصر ابن عباس أصر أبو بكر على الرجوع، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ورفع أبو بكر يده فحمد الله، فحمد الله. هذا إذا زاد للإمام أن يتخلف ويتقدم أحد مكانه فمن باب أولى الخطبة، لأن الصلاة أعظم من الخطبة والله أعلم. أبو ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، ما المشكلة عندك يا رجب؟ هنا واضحا، لكن على أي حال وردت في البخاري روايتان، الحديث المطول حديث أبي سعيد الخدري، حديث المطول فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، جاءت بعدها روايتان، رواية فيكشف عن ساق فيجبر من كان يجبر له في الدنيا، ورواية أخرى فيكشف ربنا عن ساقه. هذه رواية أخرى من ناحية الإسناد معلولة وآراء ضعيفة من ناحية الإسناد، بارك الله فيك. رأس الكفر نحو المشرق، وبه نجد التي ذكرت في الحديث، النزول الأماكن المرتفعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فتنة قبل المشرق، فالمشرق مشرق المدينة آنذاك قد يمتد إلى نجد الرياض ونجد السعودية، نزول عموما النجود عموما. نعم لم ينص النبي أنها نجد العراق ونجد السعودية، لكن معروف أنذاك أنها النجد التي في السعودية، يعني لم تكن نجد العراق معروفة معرفة كبيرة. اللهم بارك لنا في شأننا وفي أملنا، قالوا وفي نجدنا يا رسول الله، اللهم بارك لنا في شأننا وفي أملنا، ونفينا الدين يا رسول الله. قال اللهم بارك لنا في شأننا وفي يمننا. قال وفينا الدين يا رسول الله. قال منه الزلازل والفتن ومنه يطلق قرن الشيطان. إلا يمنع هذا أن تكون هناك بعض الأزمنة في بلدة من البلاد أهل صلاح وبتوحيد، لا يمنع ذلك. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام اقبلوا النصرة يا بني تميم، بني تميم العظيمة ما حولها، اقبلوا النصرة يا بني تميم. قالوا قد بشرتنا وأعطينا رسول الله. فقال اقبلوا النصرة يا أهل اليمن. قالوا قد قبلنا يا رسول الله، قد قبلنا يا رسول الله. قال اقبل موسى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. مع ذلك بنو تميم هذا في معرض الذنب، انهم لم يقبلوا موسى رسول الله. ولكن ذكر الله، ذكر النبي فيهم ايضا خصالا من خصال خير، فقال هم اشد امتي على الدجال، اشد امتي على الدجال. ولما احيانا تكون النصوص عامه لكن يعتريها بعض الخصوصيات، كمثلا اليمن. اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. الحمد لله قلوبهم ارق وافئده، لكن لما زارت الشيعيه في عدن اصبحوا من اسوء الناس، اصبح الكفر من الملاحده ينكرون رب العالمين. فهناك نصوص عامه ولا منع ان تعتريها بعض الفقرات الحقب الزمنيه التي فيها خائف، كما قال النبي عليه السلام على سبيل المثال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. لكن علماء يقولون زمن عمر بن عبد العزيز بعد زمن الحجاج مدعي هو أحسن 100 مرة من زمن الحجاج. الحجاج كان يذبح الناس، وعمر بن عبد العزيز كان عاديا. قد تحصل استثناءات وتجسس على الناس، ويسأل لماذا يتجسس عليهم. إذا كان يتجسس عليهم لمنع الشر والفساد جاز، إذا كان يتجسس عليهم لإثباتهم عن طاعة ربهم وإبعادهم عن بيوت ربهم والدعوة إلى الله فيأثم من تجسس، فعلى حسب حال التجسس الحامل لك عليه. لكن الأصل عدمه، الأصل عدمه. إن وجد مثل شخص لدى في الحشيش ونتجسس لأنه أفسد الأولاد وأفسد الناس ودمر صحتهم وأموالهم، هل يتجسس عليه ويستأصل شره؟ حكم الحناء السوداء التي تباع في الصيدليات لا بأس بها ولا بأس بها. حكم سجد سجدة واحدة في الركعة الأولى وتذكر أثناء القيام يرجع ويأتي بالسجدة التي فاتته ويقوم ويكمل صلاته ويسجد للسهو. هل تجوز صلاة الجنازة بعد الدفن بأيام وتعهد ذلك بقصد أخذ الأجر من الله؟ أما فعلها أحيانا جاز، أما تعهد ذلك والاستمرار عليه لم يكن من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجرأة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن المرأة التي كانت تقوم المسجد، قال ما تدفنها ليلا وكرهنا أن نقلك، قال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فذهب وصلى عليها. أيضا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبرا منبوذا مطروحا بعيدا عن القبور، فصف أصحابه الذين معه وصلى عليه. الاشتراك في الرعاية الصحية إذا كنت مختارا فابتعد عن هذه النظم التأمينية لما فيها من الغبن ولما فيها من لما فيها أيضا من استثمار الأموال في البنوك والغرر. ينفع أزوج زوجي خوفا من الغيرة، ابتعدي لا تتمني أنت الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. والمرأة بطبيعتها تغار، ولم يقل النبي لعائشة اختمي لي يا عائشة، ما قال لها النبي ذلك عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أن أقول مازحا في وصف قرية ربنا أخرج منها فإن علنا فإن الظالمون كانت على الحقيقة جاز أن تقول ذلك لكن لم تكن على الحقيقة فلا يجب لك إذا تعدى شعر الرأس إلى الوجه هل يجب غسل ذلك الشعر مع الوجه؟ كيف يعني؟ فبدا الوجه واقصد هل ترفع الأيدي مع تكبيرات الجنازة؟ نعم ترفع الأيدي مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة هذا رأي جمهور أهل العلم جمهور العلماء والمعني بهم أكثر العلماء على مشروعية رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في التكبيرة الأولى ثم لا يعود فغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رأي في كتاب البداية والنهاية كتاب الحافظ ابن كثير البداية والنهاية يستفاد منه في مواطن ولكن لا يعتمد على كل ما فيه فإنه ذكر مرويات كثيرة وقصصا كثيرة من طريق رواة كذابين كأبي مخنف وعمر بن سيف التميم وغير هؤلاء الكذابين ذكر لهم أقوالا تظهر الصدور تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فيما يتعلق بالفتن التي دارت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قام بعض إخواننا بتحقيق الأحاديث التي فيه منهم من هو على قيد الحياة ومنهم من توفاه الله وتقوم دار ابن رجب بقبره ولكن التحقيق كانت نسبته تقريبا 60% ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله لا أعني من ناحية الصحة والضعف أعني من ناحية كم الآثار التي كانت موجودة كانت كثيرة على المحققين فتركوا البعض أحيانا ما حكم صلاة ركعتين خفيفتين جهرا من الليل جائز ولا مانع أيضا يؤم وأن مغتربة وأنا ليس لي أحد في البلد وتطالبني بالسفر لكنها لن تقبلني في بيتها ولن تأتي تسكن معي هل أنا آثمة بعدم تلبية رغبتها يعني مغتربة ماذا تصنعين في غربتك يعني هل أنت تشتغلين بالضبط السؤال قاصر إلى حد ما لماذا هي تطلب أنا لم تستفيد بك في على حد قولك وما سوى بقائك في الغربة فيجعلنا نفهم الموضوع قرب إذا كنت شغال مع واحد اختلفت معه وحلقت معه حلقت معه وقلت علي الطلاق بالثلاثة من شغال معك ثاني لو رجعت شغل تدخل كفارة يمين ما حكم من نذر نذرا ولم يأت به هو أن ينفق سدس ربحه للفقراء ولم ينفق بقلة الربح يكفر كفارة يمين وإذا وسع الله عليه التزم النذر فقال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخل به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يعفون في معرض الذنب وأظهر فيه السمن وقد قال تعالى أيضا ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما بنت ماتت في حياة والدتها والبنت لها ولدان فهل للأولاد أن يريثوا بعد وفاة جدتهم. وما ولد متبقي الأحفاد ليس لهم شيء، لكن الحكومة تجعل لهم وصية واجبة ولا مستند لها. هم محجوبون بقالهم حينئذ، محجوبون بقالهم حينئذ، إلا إذا رضيت الجد أن توصي لهم ونصيبهم قبل مماتها يأخذون كوصيتهم، أو إذا وافق خالهم. حديث إنما الدنيا لأربعة نفر لا يثبت. حكم الزوجة خرجت من بيتها ولم تعد، وهذا بدون طلاق لأن زوجها سجن، كانت تخشى على نفسها من انفرادها في بيت وليس معها رجل، تخرج حيث المأمن. ما شروط انعقاد النذر؟ شروط انعقاد النذر أن يكون نذرا لله، يكون نذر طاعة ليس نذر معصية، نذر طاعة ليس نذر معصية، أن يكون نذرا لله سبحانه. وثمة شروط أخرى، النذر يكون بالغ وعاقل كما هو معروف. هل يلزم أن يكون النذر مسلما؟ لا يلزم أن يكون النذر مسلما، لكن عمر قال: نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. مصلحة جواز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء معا في وقت صلاة المغرب بدون ضرورة جائز، والأولى التأخير. ومعنى في سنده مقال، في سنده ضعف. قلنا أشتغل لكن مطلقة، عفوا، وأكل مع أولادي، لا أشتغل لكن مطلقة وأكل مع أولادي وهي لها غير من أخواتي. إذا كانت تخشى عليك من الانفراد بعيدا عن أقربائك اسمعي لها، إن لم يكن هذا موجودا وكنت في مأمن فالأمر فيه ساعة ما دامت متزوجة. هل الحديث يبعث الله على رأس كل مئة عام من يجدد لأمتي أمر دينها ثابت؟ الحديث في سند ضعف، وقد عمل به بعض العلماء لكني أراه ضعيفا. ولقد عليكم أن حملة شديدة قامت على السيوطي رحمه الله بسبب دعواه أنه مجدد زمانه، ثم قال: وهذه رأس المؤين قد أتت ولا يخلف من هذه وعد، وقد رجوت أنني المجدد وهذا فضل الله لا يجحد. فقام عليه ولم أعصه قامة رجل واحد، واتهموه اتهامات كثيرة. فلا ينبغي للشخص أن يدعي نفسه أنه المجدد، وكل فئة تدعى أن صاحبه المجدد، وكل فئة حتى المبتدع مجدد فلان. الحديث أصح المجدد ضعيف أصلا، ضعيف. فلا معنى لرسم كل واحد بما شاء. واحد يحب شخص يقول لك هذا مجدد عصر وهذا شيخ الإسلام، يا أخي قصدوا في الوصف. بارك الله فيكم. عندي شيخ مشكل مع سرعة الغضب والعصبية الزائدة، ما الحل؟ اسأل الله أن يرزقك السكينة، اسأل الله أن ينزل عليك السكينة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال في دعائي في عبر الخندق: فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا رجل أدرك تكبيرة واحدة خلف الإمام من صلاة الجنازة فاختصها بالدعاء للميت وسلم مع الإمام، فما حكمه؟ أدرك تكبيرة واحدة خلف الإمام من صلاة الجنازة يعيد مفاته الصلاة صحيحة، ويعيد مفاته من تكبيرة تكمل مفاته. الحديث العام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا رأي الأكثرين من العلماء، ويعني الحنابلة هم الذين أخذوا برأي ابن عمر فقط. كان ابن عمر لا يقضي ما فاته من تكبيرات الجنازة، أما الجمهور الثلاثة الأحناف والمالكية والشافعية فيستدلون بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقالوا هذا عام يشمل بعموم صلاة الجنازة، يشمل صلاة الجنازة، إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم، فواحد منهم قال يقضى التكبير نسقا، نسقا يعني الله أكبر الله أكبر بدون ذكر، والآخرون قالوا يقضى الذي فات بتمامه. هذا والله أعلم. حديثه تقرأوا ياسين على موتاكم ضعيف جدا، سجود السائل سجدتان، والتسليم بعده لازم، التسليم علامة الخروج من الصلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم تحرمها التسليم. حديث: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب الله الله ربي، سنده ضعيف. ما حكم من ينكر على بعض الأفاضل والأئمة هذا الفعل عن فعل المعرضة عند القبر؟ المعرضة عند القبر قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى قبر ولما يلحد، لما انتهى إلى قبر ولما يلحد، فصلى الله عليه وسلم وعظ عند القبر موعظة طويلة، فإذا احتيج إلى الموعظة عند القبر فعلت فلا تكن مضطردة، والله أعلم. هل صح أن الإمام أحمد لديه رواية في عدم حرمة الاستماع؟ أقول كما قال القرطبي: أصبحت قيل يا ليتها لم تقل. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يستدل بقول الله جل ذكره: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يستدل بذلك على التحريم، والله أعلم. اشترى أزهية ليست في المتجر فأتي بها صاحب المتجر وسددها قسط حلال، لابد وبعد أن يتملكها يخيرك بقول النبي بيعان بالخيار ما لم يتفرق. كنت أريد ترك العمل والتفرغ للصلاة والقرآن والفقه، يقول لي لا يجوز لأني لن أستطيع العيش وإقامة لبيتي، ما رأيك؟ هل عندك ما تطعم بها لبيتك؟ كما أنك تتعلم فالنبي أدام قد قلنا لأهلك عليك حقا. هل عندك فلوس أبوك تارك لك تركة كبيرة بحيث أنك تنفق على أهل بيتك منها وما شأنك؟ هتجلس في المسجد وتتكفف الناس؟ قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قال تعالى: فانفوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. بس هل قص أم الحث بالكامل أفضل للشارب؟ قص الشوارب أو كلها؟ قص الشوارب، أما حق الشارب فالأئمة المالكية يكرهونه، بل نقل عن مالك أن فعله يؤدب، ونقل عنه القول بأنه مثله. إذا كان النمل يمنع المنزل غير أيقنة أن يجوز قتله؟ إذا كان مؤذيا جاز إبعاده بالأدنى دون الأدنى، وإن اضطرت إلى قتله لإضراره بك فحينئذ يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لدغت نملتهم نبيا من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن لدغتك نملتهم فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هلأ منة واحدة؟ قال العلماء: فرخص النبي عليه السلام في قتل النملة، أو فرخص في قتل النملة المؤذية. هل يتوجب التشهد في سجود السهو؟ كيف التشهد؟ يعني بعد أن تسجد السهو تتشهد؟ ثانية: لا، رجل حلف برأس أمه وأبيه وفعل عمل شرك بالله قبل أن يعرف أن هذا شرك بالله، هل يؤخذ بذنبه مع أنه تاب؟ لا، يستغفر الله خلاص، يقال: ورأس أمي لا أفعلن، فأصل يا إلهي ستعطي مشروعية كبيرة عندنا من ناحية الإيمان لا ينعقد جاء يمين فبيدين المناقضة أن تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته حكم جمع الصلوات في غير السفر لا يفعل إلا عند الضرورات القصوى حتى ثبت أن ابن مسعود كان لا يقوى على صيام النوافل ورد ذلك عنه وسئل بما لم يكثر من الصيام قال إن لي أورادا الصوم يجعفني عنها يجد صعوبة في ضبط غريب كلمات القرآن الحل إن شاء الله بسؤال الله التوفيق ثم بالتكرار بإذن الله تثبت بإذن الله ثم بتعليمها للناس أيضا يثبتها الله في قلبك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.